يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان قولوا إذا تلك السنان تحيا بمن بعد الحسن قولوا إذا تلك السنان تحيا بمن بعد الحسن اجل داري الضياف اليوم ضيفي بحسرتي ناشد يكف كيف بيد عبراته خبر عني الحسن رايد لهيب النوح جاوبته بعد لا تجي الوافد الكرام ويا حسن ديفنه شائل من بعد قاصد إن كنت تبغي بحر الجود فالجود قد أمسى مفقود إن كنت تبغي بحر الجود فالجود قد أمسى مفقود بدر الهدى بحر الندى قد ارتدى ثوب الكفن بدر الهدى بحر الندى قد ارتدى ثوب الكفن سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان تلك السنن يا بنا بعد الحسن قولوا إذا تلك السنن يا بنا بعد الحسن ريحانة رسول الله وبين أشراف المخلوقة مرار السم فطار كبده مصاب ما خلاص من ما لنا عش أسهام من كل صوب غدت تتراكم الرمية عقوب بحري كرام فاضيت بحوري الدمع والحسرات يوم شجون يوم فراق والدمع نار في الأحداق يوم شجون يوم فراق والدمع نار في الأحداق قلبي ذوى من الجوى فمن طوى يوم المحن قلبي ذوى من الجوى فمن طوى يوم المحن سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان يا سائلا أين الإحسان اليوم يوم أمسى في الأكفار. قولوا إذن تلك السنن تحيا بما بعد الحسن بعد الحسن. قولوا إذن تلك السنن تحيا بما بعد الحسن. مثل ما صوب ونعشى تصوب كبد بمصاب وعلى جاري وكيت حراب وتركز بالقلوب ناب. مثل ما صوب ونعش تصوب كبد بمصاب علي جاري وكيت حراب تركز بي قلوبنا وتمحن قلبي بي صوابي صوابي الحسن وصوابي عساني موسدي بقبري علي ها لو يتراب. أنعس ليلا للنجبا أنعى حبيبا للزهراء أنعى سليلا للنجبا أنعى حبيبا للزهراء. دهر النبا للمجتبى سل الضبا جور الزمان. دهر النبا للمجتبى سل الضبا جور الزمان. سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفار. يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفار. قولوا تحيا بمن بعد الحسن. قبل داري المجيد كانت زهية وتستعيب أنوار. عقب غابة أبو محمد صفيت وحشة وخلي الدار صفيت وحشة وخلي الدار. قبل داري المجيد كانت زهية وتستعيب أنوار. عقب غيبة أبو محمد صفيت وحشة وخلي الدار. فقيد نوري الحسن جدد مصاب الضليع والبسمة وجدد على محل لوعة. طبرت والد الكرار أهن على الضلع المصيوب أهن على الشيب المخضوب. أهن على الضلع المصيوب أهن على الشيب بالمخضوب دهر القسى كيف رسى ذاك الأسى في المؤتمن دهر قسى كيف رسى ذاك الأسى في المؤتمن أين الإحسان يا سائلين يوم أمسى في الأكفار أكفار. يا سائلين أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفار قولوا إذن قولوا إذن تلك السنة تحيا بمن بعد الحسن قولوا إذن تلك السنة تحيا بمن بعد الحسن ذكرتي الزهر ويا الكرة صريت أتعثر بهمي والهيج لضى جروحي دعاني حاير بهضمي ذكرتي الزغرة والكرة صريت أتعثر بهمي والهيج لضى جروحي دعاني وحاير بهضمي سمعت زينب تحين وتصيح متت مسموم يا ابن امي وحين اسمعي صرختها تداعى كيل عضب جسمي ألمني صوت الحوراء صوت شجون صوت بكاء ألمني صوت الحوراء صوت شجون صوت بكاء تبكي على تاج العلا حتى اعتلى صوت الشجن تبكي على تاج العلا حتى اعتلى صوت الشجن يا سائلا أين الإحسان أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفار يا سائلا أين الإحسان أين الإحسان أمسى في الأكفار قولوا تلك السنة تحيا تحيا بمن بعد الحسن بعد الحسن قولوا إذا تلك السنة تحيا بمن تحيا بمن بعد الحسن ألوذ بكاسر همومي وغدب روح الأجل يحدي قبل كبد الحسن يا ريت يا ريت بالسم قطعه وكبدي وخبرك وخبرك وخبرك دمعة عيوني جداول حفرت بخد وقبل لا ينحفر لحدة عساهم عساهم حفرة وبلحدي أبكي على السبط المسموم أبكي من القلب المكلوم، أبكي على السبط المسموم، أبكي من القلب المكلوم، ولوعتي في مهجتي عن مقلتي غاب الوسام. يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان، يا سائلا أين الإحسان اليوم أمسى في الأكفان، قولوا إذا تلك السنان نحيا بمن بعد الحسن، قولوا إذا تلك السنان تحيا بمن بعد الحسن.